مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله توب علينا مولانا الله الله جود علينا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله توب علينا مولانا الله الله جود علينا جاءت البشرى لأهل الله جاءت البشرى لأهل الله مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله مولانا مولانا الله الله توب علينا مولانا الله الله جود علينا ترجح في الميزان الله الله الله الله مولانا اطار الله الله مولانا اطار الله الله مولانا ربي الكريم ربي الحبيب ناوينا سيدي ونغرب الله الله في هذا الزمان الله الله ذكر الله ولا صعب الله الله من قلة الإيمان الله الله